السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكل المستمعين الكرام سواء داخل الوطن أو خارجه في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان، وأرحب دائما بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث بالمعهد الحسني الثاني بالرباط، متخصص في التغذية والزراعة. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. سوف نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله إلى كثرة الضغوط النفسية والتلوث والضوضاء التي نعيشها، كما يظن البعض أيضا أن علاجه يكمن في تناول فنجان من القهوة أو كبسولة من الفيتامينات أو مهدئات الأعصاب. ويعزي بعض الباحثين في مجال التغذية الصحية أن السبب المباشر في الإصابة بالإرهاق المزمن هو اتباع نظام غذائي خاطئ يعتمد على تناول السكر والحلويات والبطاطس المقلية إلى آخره، كما تقول دائما يا فضيلة الدكتور. تلك الأطعمة التي تؤدي إلى مضاعفة نسبة إفراز الأنسولين في الجسم، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم والشعور بالإرهاق. أسباب أخرى للشعور بالتعب الذي لا نستطيع التحكم به أو معرفة مصدره هي الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الناس في هذه الأيام من القلق المفرط والعمل المتواصل تحت ظروف مرهقة يقابلها القليل من الراحة والاسترخاء، ونسينا نهائيا القيلولة، وأصبحت أعضاء جسمنا كلها وضعت في حالة من العمل المتواصل والنشاط المضاعف، إلى جانب الضغوط العاطفية الناجمة عن مقاومة التوتر لفترات طويلة، خاصة النساء اللائي لا يتوقفن عن الحركة، والضغوطات النفسية التي أدت بمعظمهن إلى اختلال التام في الهرمونات والنقص الحاد في المعادن والفيتامينات التي تعطي الطاقة والحيوية لجسم الإنسان. إذن للمشاركة معنا في البرنامج مستمعي الكرام يمكنكم الاتصال بالأرقام الهاتفية التالية 0537-66-17 أو 0537-68-51-00. كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف النهار، وتستقبل طبعا مكالماتكم مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني للبرنامج نخل رمان @ssnrt.ma، والتواصل معنا عبر صفحة الفيسبوك التي تشرف عليها الأخت رجاء العالمي. يكفي أن تكتبوا نخل رمان إيميسيون. دكتور الحاج محمد الفيد، سؤالي: ما سبب هذا الإرهاق والتعب المزمن والذي أصبح مرض العصر؟ الجميع يشكو، لا أحد بخير يا دكتور. نعم. ما هذا يا دكتور؟ نعم نعم أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قوة الإنسان، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بقوة معينة، وخلق كل شيء يعني بتوازن وبمقدار، يعني لا يمكن لشخص يعني أن يتعدى الحد الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. وهذا يبقى هناك يعني تغير وكذلك اختلاف بين الناس فيما يخص هذه القوة، يعني فيما يخص القامة، فيما يخص القوة، فيما يخص الأشياء يعني الفكرية. هناك من يحفظ بسرعة، هناك لا يحفظ بسرعة، هناك من يحمل 100 كيلو على كتفه، هناك من لا يقدر عليه، هناك تفاوت بين الناس. ويعني الله سبحانه وتعالى يقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فضل بعضنا على بعض في الرزق، يعني وحتى هذا الرزق الذي يرزقنا الله فهو يتعلق كذلك بنشاط الإنسان اليومي. هناك من يعمل بكثير، شوف مثلا في اليابان ما عندهمش العمل مثلا اليوم ولا الشهر، ولا عندهم عمل كمية العمل اللي كنسموه احنا العطش، يعني كنا كنسموه باللغة ديالنا العطش. هذا نعم كمية العمل، كاين هناك أشخاص ينجزون هذا العمل مثلا في ساعتين، هناك أشخاص ينجزونه في يوم، هذه على حسب الطاقة. على حسب الطاقة. وكذلك إن الله سبحانه وتعالى لا يحمل هذا الجسم ما لا يطيق، كما يقولون في خواتم سورة البقرة: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني والله سبحانه وتعالى في خطابات كثيرة في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلفنا الله أي شيء، فما نقدر عليه يمكن أن نعمل، وما لا نقدر عليه فيجب أن لا نبخع أنفسنا ويجب أن لا نقتل أنفسنا. هذا من جهة. من جهة أخرى أن هذا العياء أو التعب والإرهاق هو يتعلق بفيزيولوجيا الجسم من الناحية العلمية. هناك تعب لما يشيخ الشخص أو لما يكون طفل صغير، هذا طبيعي لا يقدر، نعم. ولكن لما يكون عياء عند أشخاص ما بين 20 و50 سنة هذا ليس طبيعي. لماذا؟ لأن العمر الذي يشتد فيه الجسم والذي يعرفه القرآن ولا تعرفه العلوم، العلوم غير قادرة على تعريف هذه الأشياء. فالآن لما تكلم الله سبحانه وتعالى في سورة القصص عن سيدنا موسى، فلما بلغ أشده واستوى، يعني أشده واستوى، يعني شوف الله زاد واستوى. الأشد هي 40 سنة، هناك آية أخرى فلما بلغ 40 أشده وبلغ 40 سنة جاءت 40 ساعة مع الأشد آتنا، يعني وهذه الآية هذه فلما بلغ أشده واستوى، ما كيش 40 سنة، ولكن هناك آية أخرى تقول بأن الأشد هو 40 سنة، لكن هنا لما بلغ أشده واستوى، والرسالة اللي جاءت الجل الرسول جاتهم على 40 سنة، بما في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا يحيى وسيدنا المسيح، هما اللي كانوا صغار. على سيدنا المسيح جاءت الرسالة ومات صغير، ماشي، وهذا ما تزوجوش، يعني سيدنا يحيى كان حصور وسيدنا المسيح ما لم يتزوج، يعني هذا. فهذا الأشد والاستواء، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. سواك، نجد أن التسوية كذلك هنا، لماذا خلقك فعدلك يعني فعدلك فسواك ركبك وعدلك وسواك، يعني ثلاث، يعني التركيب والتعديل والتسوية. فهذه التسوية أن لما الجسم يصبح سوي جيد واقف يقدر على العمل، يقدر يتسلق شجرة، يعني يقفز من فوق حائط، يعني له قوة، يعني يسبح في الماء، يعني نعم يكون يعني عنده ملكة فيزيائية وعنده كذلك ملكة عصبية وعقلية. الإنسان البدائي كان شديد جدا، يعني القرآن كله يعني كانوا أشد منكم، يخبرنا عن الأقوام كانوا أشد منكم قوة، كانوا أشد منا، يمكن حتى يعني القامات كانت تختلف. أكيد لما نشوفوا الأهرامات، يعني العظمة دي الأهرامات، يعني تتساءل كيف بدون آليات كانوا كيطلعوا، نعم كانوا كيطلعوا الحجارة بالأحبال، يعني بالحبال، يعني ولما نشوف مثلا هذا السد الذي أقامه يعني ذو القرنين، ملي نشوفوا حضارة إرم، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وتمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني كان حتى الآن في المغرب كنلقاو بعض الأثرات لبعض، يعني نمشي لشي نهر كنلقاو الناس كيفاش كانوا كيحبسوا الماء بحائط بني بحجارة لا يقدر عليها 4 أشخاص الآن، يعني كيف حملت وما كانش عندهم حمال هذوك الآلات التي ترفع رافعات الآلية اللي كاينين هذا. فكان الإنسان كان قوي، كان يتصارع مع السبع ومع النمر، وكان يتصارع مع الحيوانات ويغلبها، وكان يحصل على قوته، وكان يحرث الأرض. فكان هذا الإنسان كان قوي لأنه كان عنده أكسجين، جو غير ملوث، وكان يأكل أكل طبيعي، وكانت عنده كثرة الحركة، يعني هو مجبر على الحركة لكي يكسب قوته. عكس تماما نحن الآن مع هذه الرفاهية، وسائل النقل، الآلات، ليست آلات البناء ولا نتكلم آلات المنزل، يعني عندك غسالة للأواني، عندك غسالة للتياب، وعندك أشياء يعني الناس حتى يعني لتحرك إلى التلفزة كي يشغلها الآن أصبح عنده يعني ترقب عن بعد. نعم. كل الآلات الآن تخدم بمراقبة عن بعد. فهاد يعني ولا حتى السيارات الآن عندها يعني دواسة أوتوماتيكية، يعني عندها هذه ديال السرعة عندها دواسة أوتوماتيكية، مبقاوش يعني هذيك باش يجبد هذيك الدواسة بالبيض ولا حاجة. فعليين الشخص الآن أصبح عبدا لهذه الآلة التكنولوجيا، فالجهد الذي كان يبذله هو جهد جيد له، يعني كان يخلي الجسم دياله على الأقل الدورة الدموية والأعضاء كلها تعمل. النساء مثلا، النساء كاين أمراض الآن بحال مرض الأندوميتريوزيس، هذه الالتزاق الرحم، يعني وكيكون في نزيف دموي، أندوميتريوزيس الآن هي معروفة عند الأطباء النساء. فهذا المرض هذا لا يصيب النساء البادية. لماذا؟ لأن النساء في البادية تحركنا، هذا ممكن يخدموا، ولكن يصيب نساء في المدينة والنساء اللي جالسات، خصوص النساء اللي يعملنا في المكاتب، ويظل المرأة يعني تبقى جالسة طويلة. فهذا الرحم يلتصق، يعني كتطيب هذيك العضلة وكتعطي واحد النزيف دموي. كاين أشياء كثيرة، مثلا أعطيك الناس المسنين اللي كيكونوا في البادية، لا تكون بنته ولا ابنه مثلا يأخذون أباهم أو أمهم إلى المدينة يعني باش يتهلاو فيها كيبروا بهذا الأب، فلما يأتي إلى المدينة يصبح يعني عديم الحركة، فهو يصاب بتضخم البروستاتا، يصاب بالكوليسترول، يصاب بأمراض القلب والشرايين، يصاب بتوتر عصبي، يصاب بكل شيء. هذا لو بقي في البادية يعني يجلب الماء من البئر ويحرط الأرض ويتحرك ويركب الحيوانات كي يكون أحسن، يكون أفضل طبعا الحركة. فهناك تعب أو عياء يتعلق بنشاط الجسم، هناك تعب يعني لا يمكن أن نحصر هذه في حلقة بعد، يعني طويل جدا، لأن هناك أشياء عرضية، أشياء تتعلق أشياء عرض مرض، يعني أشياء تتعلق بنقص بعض الأملاح المعدنية أو بظهور بعض الأشياء مثلا فيزيولوجية مثل الهرمونات مثل الغدة الدرقية، يعني أشياء يعني تتعلق عرضية. نعم هذه عرضية. نعم. وكين أشياء هي تأتي من الحضارة، يعني تأتي من نمط العيش، أن الناس لا يتحركون، أن الناس فأولا العياء الذي سنتكلم عنه هو اللي حاصل لجميع الناس، والعياء الذي يأتي من التسمم الكيماوي. الكل يشكو التسمم الكيماوي، يعني شوف لما ينهض الشخص في الصباح يستيقظ ويجد صعوبة في النهوض في الوقوف، فهذا دليل على أنه يعني أخذ سموم في اليوم الذي قبله، لأن لما ينام هذه الدورة النبوية تكون هادئة، ثم هذه السموم تتجمع في الشحوم، يعني في الخلايا الدهنية تتجمع في الشحوم، خصوص الشحوم اللي حول البطن يعني وحول الحزام، هذه السموم، وربما يحس بوخز في العضلات، هذه المعادن الثقيلة مثل الرصاص مثل الزئبق والكادميوم ومثل يعني الألمنيوم، وكذلك تسممات أخرى تأتي من بعض المواد الكيماوية التي تذهب إلى العضلات، منها البلاستيك. من البلاستيك كذلك، أن البلاستيك يدخل في الجسم سانكوربور، كيدخل في الجسم البلاستيك، يعني كيولي مع النسيج ديال الجسم هذا هو اللي ما كيعرفوش الناس. نعم. ثم هذا العياء من الآن اللي نتكلموا عنه اللي حاصل واللي أكيد هو عياء تسممات ما نستنشقه. شوف مثلا في البادية النساء كيحسوا بالعياء ولكن قليل، ماشي بحال النساء في المدينة، رغم أن النساء في البادية كيخدم يعملنا طول النهار، ولكن في المدينة النساء يعني عمل بسيط جدا، كيف معي، والعمل ستريس، يعني عمل ديال إرهاق عصبي، إرهاق عصبي يعني هذا التعب العصبي. نعم. العصبي هذه. فهنا في المدينة لأن النساء يستنشقن طول النهار هواء السيارة، يعني دخان ملوة. السيارات في الهواء، يعني دخان السيارات، دخان آلة الطبع، دخان والدودة. آلة النسخ، الضوضاء، يعني الغازات المنبعثة من بعض المصانيع، الغازات المنبعثة مثلا من آلات التبريد، الغازات المنبعثة من الطلاء، الغازات المنبعثة حتى من الكوسميتيك، من هذه الأشياء التي تستعملها النساء مثلا للتزيين، الغازات المنبعثة من التياب، بعض التياب سانتيتيك، تياب مصنعة كيماويا، غازات منبعثة من البلاستيك، غازات منبعثة من كل شيء، أن يعني مشكل كبير. فهذه الاستنشاق، هذه الروائح التي تشتمل على غازات سامة وعلى مكونات سامة من الديوكسينات ومن الرصاص ومن الكبريت، تسبب لنا التعب. نعم، هذه تسبب تبع ترهق الجسم. فهذا تسمم كيماوي. كين التعب الثاني هو الإرهاق العصبي، خصوص النساء الآن كيكونوا يعني نسميه بالأنجليزية سوبر وومن، يعني هي تعمل طول النهار ثم في المنزل كذلك تكمل العمل، فهذه السيدة قد يكون عندها أكيد سيكون لديها نقص في المغنيسيوم مثلا، مشكل كبير. نعم. نعم، إذا كان نقص في المغنيسيوم كيكون تعب عصبي ينعكس على تعب عضلي، يعني تولي قوة الشخص تنهار. يعني غير بين قوسين دكتور، زميلة فاطمة حامي تشير لمرأة الزجاج بأنها تعاني من هذا. نعم. من نقص في المغنيسيوم. نعم، وهي تركز، هي تعمل في الإذاعة، وهي تركز. نعم، هي تركز طول النهار، والستوديوهات يعني الناس اللي كيقضيوا فيهم ساعة ولا حاجة في اليوم ماشي مشكل، ولكن اللي كتقضي كتقضي الوقت ديالها في الاستوديوهات لمده طويله كيكون هذاك الجو ستاتيك، الجو لا يتحرك لا يتغير لان خاص تكون ليزولاسيون طبعا. فهاد الناس هادو لا يستنشقون هواء يعني نقي، ماشي نقي، لا بهواء يعني كافي للجسم كافي. اولا نعم كافي، يخرجوا للبلكونات ولا يخرجوا للنافذه ولا حاجه يتحركوا ويرجعوا اكسجين، ياخذوا اكسجين ويرجعوا للعمل، ما فيها اي ما لا ليس فيها اي مشكل. هذا من يعني نقص الاملاح المعدنيه مثل المنغنيز ومثل المغنيسيوم ومثل الكالسيوم والفوسفور والحديد والزنك. يعني الاطباء الان ملي كيشوفوا الشخص عنده ضعف جسماني وعنده تعب يذهبون الى الحديد مباشره، خصوص الاطفال الصغار ملي كيكون الطفل مرتخي وما يقدرش على حاجه عنده نقص في الحديد، لان الحديد هو العظام ولان الحديد هو الدم ولان الحديد هو العضلات. لان الحديد موجود في عضلات ديال يعني في العضلات يعني خلايا العضلات، وموجود في خلايا الدماء وموجود في العظام. يعني لهذا نقص في الحديد يعطيه هذه يعني. ثم لا ينتبهون أطباء لا ينتبهون لمشكل الزنك. المشكل الزنك يقدر يخلي الإنسان يحس بعيا أكثر من الحديد. هذه رغم أن الجسم لا يحتاج حديد ولا زنك بكثرة، يعني قليل من الزنك، يعني 5 ميلي جرام مش حاجة كثيرة، ممكن يلقاها في الحبوب في النشويات في أي شيء هذه. ولكن الزنك يكون ناقص، ولما يكون عرض، لما يكون الشخص مريض تكون عنده عرض لا بأس يأخذ في واحد المدة قصيرة مانيزيوم ولا زنك ولا حديد، لا بأس. يعني هو مش ضروري ولكن ممكن، ولكن فترة محدودة فقط، فترة محدودة. أظن أن المانيزيوم ممكن ياخذ الشخص، لكن الحديد ربما يكون واحد الكميه كبيره، وهذه كميه الحديد لان الحديد يعني مؤكسد قوي، وهو الى كان بكثره في الجسم يسبب سرطان، هو من مسببات السرطان اذا تعدى الحد الذي يحتاجه الجسم. يعني قليل من يعلم، نعم الحديد هو يسبب سرطان، يعني مؤكسد قوي. ولذلك الناس اللي عندهم مثلا التهاب الكبد بي وسي الهيباتيتس، هادو لازم ما ياكلوش المواد اللي غنيه باللحوم مثل بالحديد مثل اللحوم، ولا حتى الدقيق المدعم بالحديد. لازم أجيب هذا اللي يعني تكلمنا مثلا على التسمم، يعني بالغازات ما نستنشقه ما نأكله، المضافات الغذائية، الناس اللي كياكلوا المقلي، اللي كيطيبوا في الألمنيوم، اللي كياكلوا في البلاستيك، هذه كلها تسممات تخلي الشخص يحس بوخز في العضلات، يحس بارتخاء، بدوران، بعياء شديد، لا يقدر على الوقوف، خصوص في الصباح لما ينهض لما يستيقظ لا يقدر على الوقوف. هذه تبين حالة التسمم. إذا بقي الشخص على هذا التعب إحساس به، سيكون لديه من بعد واحد البشرة شاحبة، الوجه سيكون له تساقط شعر، سيكون له تشقق الأظافر، سيكون له هشاشة العظام، سيكون له أشياء التي ستنعكس حتى المناعة، يعني تقل وتنخفض. هذه هذه أشياء يعني تسممات، يا غازات يا أملاء، يعني معادن ثقيلة مثل الرصاص مثل الزئبق مثل يعني الكادميوم مثل الألمنيوم، هذه أشياء التي نطبخ فيها والتي نعلب فيها التي نأكل التي تتصل بالأغذية. المبيدات كذلك، المبيدات هي يعني يحس الشخص بتعب مش شديد، يحس بتعب لا يقدر حتى على الكلام، لا يقدر على الكلام، يعني تحديد توتر عصبي خلل، وتحديد كذلك تعب في الجسم. هذه الكيماويات، التسمم الكيماوي هو اللي كيخلي هذا الإحساس بالتعب وهذا يعني الإرهاق، ضعف القوة عند الشخص. ثم الثاني اللي تكلمنا عليه نقص الأملاح والفيتامينات مثل الفيتامين سي والفيتامين بي، لأن الفيتامين سي يعطي قوة للجسم، الأشخاص اللي كيتناولوا فيتامين سي بكثرة ما كيحسوش بالعياء. والفيتامينات بي كلها يعني من بي واحد حتى البي 12، يعني من هذه البيوتين، من التيامين، من الريبوفلافين، ومن يعني حمض الفوليك، هذه كلها هي البونتوتينيك والبيريدوكسين، هذه كلها المكونات ديال فيتامين بي كلها يعني طنفية، هذه كلها تعطي قوة للجسم. اللي كيكون نقص في الفيتامين بي والفيتامين سي كيحس الشخص بضعف يعني شديد، ولكن يبقى الزنك والحديد والكالسيوم اللي كتنخفض الفيتامين دي عند النساء، نساء لا تقدر على الوقوف، يعني لنخفض الفيتامين دي المرأة لا تقدر على شيء. ومع الأسف الشديد النساء، جل النساء، أنا أقول أكثر من 90 ليس في المغرب فقط ولكن خصوص في الدول اللي عندها نمط العيش نقص، تحول في نمط العيش كله عندها نقص في فيتامين دي. الناس اللي عندهم الحساسية لهذو الدبدبات يعني المغناطيس، هذو الزوند إلكترومانيتيك، هذو عندهم مشكل فيتامين دي. كيف ما كان الحال هناك تسممات أخرى على شكل دبدبات، يعني الزوند، يعني على الهاتف النقال، الويفي، الايفون، يعني السمارت فون، هذه كلها اشياء يعني تضعف تضعف الجسم. لماذا؟ لان هذا الفيزيولوجيا الجسم تتعرض لهذه الاشياء مراحل، يعني على مراحل ديال التعب. يعني نصل الان الى تعب عضوي، تعب فيزيولوجي، مرض، يعني هو غدة الدرقية، مشكل الغدة الدرقية ومشكل القلب. انتشرت بطريقة القولون غريبة القولون الدرقية. القولون والكلية يعني هادو ثانويين، يحدث ضعف، يعني القولون يحدث ضعف الجسم، تعب، إحساس بالتعب. كذلك الكلية، يعني الكلية هي التي تخرج النفايات السائلة من الدم. ولكن يعني التعب الشديد اللي كتحس به النساء الآن هو ناتج عن ثلاثة الأشياء لا رابع لها. ناتج عن المشكل ديال التسمم، أن المرأة تستنشق غازات وتستهلك مواد كيماوية سامة من مضافات غذائية وكذلك أواني الطبخ والتعليب. نعم. الأمر الثاني هو النساء عندهم نقص في الفيتامين دي، مشكل كبير فيتامين دي. والأمر الثالث اللي كيخلي النساء يحسوا بهذه الأشياء هذه هو الغدة الدرقية. نعم. كاين النساء عندهم الغدة الدرقية لما تكون تي اس اش، هذه يعني الطبيب كيعطيهم تيروكسين، تعطيهم تيتروي باش يكمل ديك النقص ديال هذا التيروكسين في التيروكسين فيه. من هنا التيروكسين هي دقات القلب، التيروكسين هي العضلات، التيروكسين هي قوه الجسم، هي كل شيء. لما تكون التحليله هذه، يعني لما تكون الغده الدرقيه ناقصه في اداء يعني الدور ديالها، الوظيفه ديالها، كتحس المراه بثلاثه الاعراض. نعم. تحس بالضعف، ما تقدرش توقف الصباح، وعندها حراره الجسم ديالها كيسخن. نعم. يعني ارتفاع الحراره ديال الجسم، ماشي ديال يعني ماشي الحراره ديال التعفن، يعني الجسم ديالها كله كتولي تسخن، كلها كتحس يعني الجسم ديالها يطبخ. الثالثه تولي انغواسي، كيولي عندها كتولي تخلع، كتولي تخاف. نعم. كتولي تخاف، المرض كتولي تخاف، كتولي عندها واحد افكار سوداء وكتولي تخاف. نوع من الاكتئاب. نعم، نوع من الاكتئاب. هاد الثلاثه هادو يعني الغده الدرقيه الوظيفه ديالها مابقاتش يعني خدامه. ثم يبقى الاعضاء اللي عندهم علامه القلب، الناس اللي عندهم الكاردياك، هادو الناس اللي عندهم امراض القلب والشرايين، اللي يكون عندهم ضعف، يكون عندهم تعب، كيحس ما يقدرش يطلع في الدرج، اللي عندهم سوفل مثلا دياستوليك. الناس اللي عندهم سوفل دياستوليك ما يقدروش يطلعوا في الدرج، ما يقدروش يهزوا حاجه ثقيله، ما يقدروش يجريوا، ما يقدروش يديروا اي شيء. امراض القلب يعني لازم الشخص اللي يكون عنده تعب شديد يشوف أول ما يشوف طبيب القلب، كارديو. أكيد. هو الأول طبيب القلب، ثم الغدة الدرقية، هذه يشوف الأعضاء الأخرى مثل القولون والكلية. أكيد. الرئة، لأن الناس اللي عندهم سل ما لا يقدرون على شيء، كيكون عندهم هادو نقص في الوزن، اللي عندهم سل، إما سل الرئة أو سل العظام أو سل يعني الغدد، هادو كيكون عندهم أولا نقص في الوزن، وكيكون عندهم ما يقدروش على جهد، لا يقدرون، كيكونوا ضعاف، وكيكون عندهم واحد التعب شديد، وما يقدروش تحل التنفس ديالهم، كيكون حرج، لان عاليا الرئه طبعا هادو. فاذا ما كانش الناس مصابين بسل ولا اشياء على مستوى الرئه، يشوفوا الكارديو القلب، يشوفوا الكيليا، ويشوفوا القولون كذلك. هذه ثم هذه اشياء يعني تخلي الناس يحسوا بتعب. الان ما هو الحل لهذا التعب؟ كاين الناس كما قلتي تفضلتي في المقدمه، ان الناس مابقاوش كيريحوا نفسهم، الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، مابقاش داك الاسترخاء. نعم. مابقاش هذيك القيلوله. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا شرع القيلوله؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى وزع لنا الصلوات على خمسه اوقات؟ لماذا؟ نعم. لكي نعمل بين اوقات الصلاه، ثم نتوقف نصلي، ولما نتوقف نصلي ماشي نصليو في خمس دقائق ونرجعوا للخدمه نجريو، لا، نوقف نصليو في 15 دقيقه و20 دقيقه ولا اكثر. اللي عنده غير عمل حر ممكن على ان شاء الله ما غادي نشي يضرنا حتى في الاداره، الصلاه ما غاداش تضرنا، لا يمكن ان لا يمكن الله سبحانه وتعالى، بالعكس غادي يبارك لنا في العمل ديالنا. فمن اللي غادي يصلي يرتاح، يتوضا ويصلي، لان الوضوء اولا تيحيد هذوك اللي ديشارج، لازم يتوضا، لا ماشي تيمم، لازم يتوضا، يغسل وجهه ثلاث مرات ويستنشق ويمضمض ويدوز على راسه ويغسل يدي مرافق ويغسل رجليه، ما يمسحش على الخفين، يغسل رجليه بالماء. علاش؟ لان الماء يزيل كذلك، يساعد يزيل هذا الماء. ملي كيقرا القران وما الا كانوا ما يمسحوش الماء ديال الوضوء يكون احسن. نعم. فهذا ملي كيتوضا اولا كيحس بواحد الراحه. نعم. نفسه كترتاح كطيب، ثم كيصلي كيرتاح. والقيلوله للرسول صلى الله عليه وسلم شرع القيلوله مش بالضروره تكون ساعه، تكون ربع ساعة، تكون 20 دقيقة، تكون نصف ساعة، إنسان يتمدد ويرتاح ويعاود يرجع للعمل. هذا الشيء اللي كانوا الفلاحة ديالنا كانوا كيعيشون على السنة. نعم. كانوا تيوقفوا مع الظهر الحصاد ولا الحرث ولا أي شيء، تيوقفوا. نعم. مع الظهر كياكلوا ويصليوا وكيتمدوا واحد شوية ويخليوا الحيوانات ديالهم تاهي ترتاح، ثم كيكمل الحرث ديالو، اللي يكمل الطريق حتى المسافر كانت يمشي البهيمة ديالو تورد يعني تشرب ماء. نعم. ويرتاح، يحط عليها الحمل وترتاح وعادي يكمل الطريق ديالو. مع الأسف احنا الآن عصر السرعة ولكن بدون مردودية أبداً. بدون مردودية يعني الفلاح الآن كيحرثوا في يومين وكيحصدوا في يوم بالآلات. إحنا كان علي الناس كانوا كيحرضوا في شهرين وكيحصدوا في شهرين وكيدرسوا في شهرين. الفلاح كان عنده هذا العمل وهذا الجهد وكان يتعامل مع الطبيعة ويتجاوب مع هذه الطبيعة. ومع الأسف الشديد نحن لا نقول لا للتكنولوجيا، نعم لما لا، هذا الله سبحانه وتعالى فضلنا وكرمنا وأنعم علينا وهذا أكيد. علم أكيد. ولكن يجب أن نرشد هذه الآلة، يجب أن لا تحل محل هذا الإنسان في بعض الأشياء، على الأقل يتحرك، على الأقل يدير حركة، لأن الحركة مفيدة طبعا لما لا. وهذه القوة ديال الإنسان نقصت مع العجز ديالو مع مسائل الرفاهيه التفكير الذي يعجز انه يفكر. اذا دكتور الا سمحتي انا غنقطعك، ناخذ اولى المكالمات تشير لايمان. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام. الاسم الكريم؟ رشيده من الدار البيضاء. اهلا رشيده من الدار البيضاء، تفضلي. السلام عليكم استاذه. السلام عليكم دكتور. السلام ورحمه الله وبركاته. راني نقول لك فرحانه ملي عيطوا لي وداك الشيء، لحقاش مدمنه على البرنامج. مرحبا. تفضل. وي دكتور، بغيت نسولك، هضرتي على التعب وداك الشيء، انا هاد الاعراض كتكون في بعض المرات في الكشاف سميتو، وانت كنتي قلتي ان اللي عنده مغده درقيه ضعيفه، وكنتي هضرتي واحد النهار على فصيله الدم او كتكون عنده مغده درقيه ضعيفه. فعلا انا من فصيله الدم او عندي وقيله الغده الدرقيه ضعيفه. وقيله يمكن تفضلي كملي سؤالك. غير هي وتابع داك النظام الغذائي ديال كامل، ويعني وليت انا بحال قلتي عايشه بيو، بقيت صحتي مزيانه، غير هي الضغط ضعفت واحد شويه يعني طيحت البوان ديال وهذا جيد اكيد. وبالنسبه للقلب، يعني داك العيا اللي كيجيني وداك دقه القلب تيكون صرا بعض المرات باش يدوز على القلب، قال لي انا ما عندك حتى شي مشكل. الحمد لله. صافي، بغيت نشكر الدكتور ونقول ليه هضر لينا على هاد اللي عنده مفاصل الدم او شنو ممكن ياكلوا، شنو ممكن اللي عندهم هاد الضعف في الغده الدرقيه اللي كيحسوا بهاد العيا، شنو باش كتنصحهم يعني الوصفات الغذائيه العاديه الطبيعيه؟ هي طبعا كان مبرمج اننا نديروا حلقات على فصائل الدم، ولكن هذا ما يمنع شيء انه غادي يعطيك ولو قليل. شكرا لك رشيده من الدار البيضاء. نعم علي، هذه الاشياء لا نريد ان نزعج الناس، لان كاين ناس غادي يسمعوا مثلا فصيلة دموية او عنده بعض الاعراض. لا فصيلة دموية يعني بغات غير مثلا شنو يمكن لا تاكل، شنو فصيلة دموية او لا يحب الحضارة. عجيب. لا يحب المدينة. لا الفصيل الدموي او البادية والمحيط واسع، خصو واحد المحيط يعني كيبغي يعني الطبيعة، كيبغي الطبيعة، كيبغي الجبال، كيبغي البحر، كيبغي السهول، كيبغي فصيل دموي او خصو يعني المجال، فضاء كبير يتحرك فيه. اذا جا المدينة وكان ديك كما نسميه بلغتنا المغربيه حد قدو، كما نسميه يعني محبوس يعني بين حيطان، كيحس بانزعاج كبير، فصيل دموي او يعني كتولي صحته يعني المذبذبه. شوف، والعرب عندهم فصيل دموي او السود والعرب، وخصوص العرب كان عندهم اكثر من 90، العرب كان عندهم اكثر من 90% او الان المغرب اختلط عنده الفواصل الاخرى، لان رجوع هذو المسلمين من الاندلس، لان كان هناك تلاقح بين الاندلس يعني في اسبانيا وبين العرب اللي قطعوا تم، وكذلك الامازيغ اللي كانوا في المغرب. فكان حتى الامازيغ يعني سكان افريقيا كلهم عندهم فصيل دموي او يعني بكثره. ما الفصيل الدموي او الان يمثل في العالم اكثر من نصف سكان العالم عندهم او، يعني تقريبا اكثر من يعني 65، بعض العلماء وصلوا 65% كل فصيل دموي بي، كيوصل حتى من 5 حتى 10، والفصيل الدموي ابي 2%. وكاين هذاك الاو ناقص قليل. لا هي الاو هذيك ناقص الريجيوس، هذيك حاجه اخرى، ولكن الفصيل الدموي او يعني الناقص الايجابي والسلبي هو الفصيل الدموي او يتعدى 65% الان في العالم. كتبقى 35% الباقيه هي اللي كيمثل منها من 15 يعني تقريبا من 10 حتى 15، كيوصل حتى 20 في بعض المناطق على حسب المناطق يعني، وكتبقى من 5 حتى 10 ديال بي، وكيبقى 2% ديال الابي يعني 2% ديال الأبي هو آخر الفواصل. وإذا ما سألتك ما هي فصيلة دمك يا دكتور؟ أو أنا عندي أو ناقص، هي اللي يعني نادرة، هو الدم نادر في في في يعني حتى في إيمان مخرجة البرنامج عندها أو دم ناقص. نادر لأن دم نادر لأنه الآن يبحثون عنه، لأن هذا هذا النيجاتيف ما كانش كتير ولازم يعني في أنت حالة تعطي. نعم نعم نعم، في حالة ما خص الدم ولا شي حاجة خص يقضي هذه يعني هذا يعطي للجميع فصائل. نعم هذا واجب، وهذا هو الإسلام. نعم. صحيح، هذا هو الإسلام صحيح يعني. فهذا أنا يعني القرآن يتكلم عن نفس واحدة من أحياء، فكأنما أحيا الناس جميعا يعني. يعني هذا النفس هذه اللي أعطاها الإنسان واحد 100 ملي ولا 200 ملي ديال الدم، بالعكس هذه أشياء وغادي يشهد له الأذن يوم القيامة، وهذا أكثر من المال وأكثر من كل شيء. يعني الدم ماشي حاجة غادي تعطي حاجة من يعني من هذا، وهذا هذه الإثارة، وهذا هو الإسلام، وهذه يعني المسلم لازم يعطي الدم، ولكن يعطي الدم مباشرة باش تطمئن نفسه، باش يعرف راه عطاه لذاك الشخص اللي محتاجه. كاين بعض المرات كتكون بنوك الدم كيمشي يحط الدم تما ويعطيه ويتحط، كاين الناس كيتحرجوا تيقول لك علاش انا غنعطي الدم يتحط. نعم، حتى من الاحسن، لان حاليا بنوك الدم لان ملي غادي يجيهم انسان مثلا في حادثه ولا شيء هذا خاص يكون الدم عندهم يعني متوفر. لا ما يتحرجوش الناس قلب الشرايين. والان عندنا في المغرب فصيل دموي مصابين بامراض القلب والشرايين ومصابين بالكوليسترول مثلا. لماذا؟ لانهم لا يتحركون. نعم. لانهم لا يتحركون هذه يعني. فالفصيل الدموي عكس فصيل دموي نباتي، يعني عنده معده على قد الحال، عنده معده يعني ضعيفه شويه. نعم. يعني هشه. وعنده غده درقيه قويه. لماذا؟ لانه انسان نبات، لانه هو يعني القامه ديالو عموما يعني هو الاكين في اسيا على الخصوص في الصين يعني. نعم. الفكين هو الاسيوي، هو تنسميو حنا الانسان الزراعي اغريريان، هذيك الاجات من اغريريان انسان. نعم. زراعي. نعم. اللي كيخدم الارض كياكل الحبوب هذه. علي ربما هذا الموضوع ان شاء الله نخصوا ليه هذا، لانه موضوع متخصص. نعم. جدا. انا لا اتفق مع بعض الباحثين 100% حول ما يقولون يعني على الفواصل، لاننا ادخلنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا الشريعة في هذه العلوم، فوجدنا على أن تقريبا 30-40% مما يقولون هو يعني صحيح. الأشياء الأخرى هي شوية مبالغ فيها يعني. فليس هناك حد يعني قطعي أن الفصيل الدموي يأكل لحم وفصيل الدموي يأكل نبات، لا ليس حد قطعي، ممكن تداخل الأشياء، ولكن الأشياء التي تضر والأشياء التي لا تضر هي المهمة، اما الاشياء الاخرى ممكن الشخص ياكل ولا ما ياكل، ليس هناك اي مشكل. هذا نكملوا على هذا المشكل ديال الاحساس بالتعب. الاحساس بالتعب ياتي كذلك من الجهاز العصبي، من الارهاق العصبي. يعني هذا الارهاق العصبي لان الناس الان ولوا مرهقين عصبيا اكثر ما هم مرهقين يعني جسمانيا عضليا، لأن يمكن بعض الأشخاص كيفكروا في شي أشياء خصهم يحقوها ما كيحقوهاش. نعم. هذا نوع. وهذا هو هرموني، هو تعب هرموني، تعب هرموني فيزيولوجي طبعا، لأن لما الشخص يكون مرهق عصبيا هناك إفرازات زائدة في بعض الأشياء وهناك إفرازات ناقصة في بعض الأشياء. لأن ربما يتوتر الشخص 4 مرات في اليوم، تكون عنده أدريلانين يعني طالعة مرتفعة. نعم. في الجسم الأدرينالين تستدعي أسيتيلكولين، الأسيتيلكولين هو الموصل نورو ترانسميتر والموصل ديال المخ. طبعا خص تكون الأسيتيلكولين، ما كانش الأسيتيلكولين الشخص يقتل، لأن يعني الأدرينالين لازم تحلل. حمدا من الله سبحانه وتعالى أن الأدرينالين لا تدوم أكثر من دقيقتين. عجيب. يعني وهذا الأدرينالين الشخص من اللي تقلق لازم يتمدد، كان يجلس أو يتمدد، يجلس أو يتمدد لكي يحد من قوة الدورة الدموية، لأن هناك دورة دموية قوية. يشرب ماء، هذاك أكيد يشرب ماء. لماذا؟ باش يخلي هذيك الأدرينالين تتحلل وتمشي مع البول، شرف الله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني نعم. وهذا مكون الأدرينالين هو يضرب جميع الأنزيمات الأخرى والهرمونات الأخرى بما في ذلك الأنسولين، هو يتقاطع مع الأنسولين وكيخلي الأنسولين تنتج بكثرة، تستنفذ السكر المخزن في الكبد، ثم يصبح الشخص يعني قاب قوسين يعني قريب من من من, من السكري، غادي يصبح عنده مشكل خلل تما. فيضرب كذلك هرمون الحليب عند النساء. النساء اللي المراه كتقول لك انا كناكل وما عنديش الحليب. نعم، ماذا ما عندكش الحليب الا كنتي متوتره عصبيا، ولا كنتي يعني مرهقه عصبيا، ولا كنتي سير مناجي، ولا كنتي كتخدمي بالجهاز العصبي ديالك 6 ساعات 7 ساعات في اليوم، ما غادي لا يمكن تردعي. علاش؟ لان الانشغال العصبي يخلي أشياء أخرى، أنزيمات وهرمونات أخرى لا تعمل، يعني تكبح، يعني تتوقف تماما، إدرار الحليب. نعم، من ذر الحليب، من هرمون ذر الحليب، من مش هرمون ذر الحليب، من السيروتونين. مشكلة السيروتونين، وقتاش غيتكون هذا السيروتونين إذا كان الشخص دائما عنده انزعاج عصبي وعنده توتر عصبي؟ ما يمكنش السيروتونين يوصل والنوروترانسميتر. الحوايج جوج اللي تيخدموا لما يكون الشخص خدام، جوج اللي كيبقاو خدامين اللي خاص يكون على الأقل ياخذ مانيزيوم، كيبقى الكالسيوم والمانيزيوم، وما خاصش الكالسيوم يغلب على المانيزيوم. إلا غلب الكالسيوم على المغنيزيوم تيوليو إشارات ورسائل عصبية خطيرة كتمشي للجسم عشوائيا. ولذلك النساء كيتصابوا بهذا الشيء أكثر من الرجال فعلا. والنساء اللي كيركزوا علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل رجل وخلق المرأة مرأة. هناك المرأة بغات تعد الحد اللي خلق لها الله سبحانه وتعالى تصاب بأمراض. أكيد، لأن هنا كتب القوامة. نعم، تصاب بأمراض. لماذا؟ لأن الآن نشوف، معطيك مثال، سرطان. سرطان في صفوف النساء الآن التي يشتغلن، نساء اللي خدمت، النساء النسبة دياله هو 3 أضعاف النساء اللي ما خدمتش. سبحان الله. لماذا؟ لأن المرأة ملي كتكون خدامة لا يمكن ما تنزعش، والمرأة حساسة، هي طبعها عصبية، كتبغي تخدم من نيتها، كتبغي تخدم بقلبها ومن نيتها والمسائل، فهي تحرق أعصابها. فهذه الأشياء، هناك أشياء ليست موكولة للمرأة، وإذا أرادتها فلتتحمل مسؤوليتها، صافي فقط. تتحمل مسؤوليتها. فالإسلام لا يمنع مرأة من عمل ولا يمنع رجل من عمل. ليس هناك في القرآن ولا في السنة منع المرأة من أي عمل، هذا إلا الصلاة بالناس، طبعا الخطبة في الناس والصلاة بالناس، هذه المرأة يعني ليس هذه. ثم الأشياء الأخرى الإسلام مخليها، ولكن رشدها. المرأة إذا اختارت واحد طبيعة العمل معين فيجب أن تتحمل مسؤوليتها، لأن هناك أنواع من العمل، هناك طبيعة بعد الأعمال التي تصيب المرأة بجميع الأمراض. بجميع الأمراض تصيبها، بجميع الأمراض. ولكن مع الأسف الشديد بعض النساء يعني عندهم واحد الإصرار على أنها كالرجل، وأنها ممكن أن تكون أكثر من الرجل، وأن الله سبحانه وتعالى خلقها على هذه الأيئة، فيجب أن ترضى بما ارتضاه الله لها كي تخرج عن طبيعتها سعيدة. كي تعيش سعيدة. أكيد. لأن من هذا الشيء كله شنو؟ والإنسان يعيش سعيد. أكيد. يعني إن الله يعني من عمل صالحا، شوف، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، فلن من ذكر أو أنثى، كل مرة كالراجل يعني عمل صالح، فلنحيينه حياة طيبة. وهذه علاش كيقلبوا الناس؟ ليش بالضرورة تكون وزيرة ولا تكون رئيسة ولا تكون محامية ولا تكون مهندسة؟ ولا تكون عمل مناسب ومرتاحة بالضرورة فيه. يعني نعم. الحياة الطيبة ممكن مرادبة فلاحة في البادية تعيش من أسعد الناس، مرتاحة وأحسن من, من, من, من النساء الآن اللي في أمريكا وفي الغرب. هذه فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أكيد. وهذه الحياة الطيبة التي يتكلم عنها القرآن هي التي يبحث عنها جميع الناس، ولذلك يجب أن يلتزموا بحدود الله، ليس حدود الله في الشرع فقط، حدود الله في الناموس الكوني. لا يمكن للمرأة أن تكون رجل، ولا يمكن للرجل أن يكون مرأة، حتى الرجل إذا بغى يكون مرأة يمرض. يعني هذا هو الأشياء التي يجب أن يعلمها الناس. إذن دكتور، نحرر هذه المكالمة. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ معك العربي من مدينة سطات. أهلا السيد العربي من سطات، تفضل. مدينة سطات من سنين ديال ولاد وزيري. تفضل أستاذ. الله يخليك، بغيت نسولك أستاذ، وكان شكركم على البرنامج بعدا. نعم، هذا واجب، شكرا. ونسولك على اللي ما كيتزادش في الوزن، واش هذا من التعاد؟ نعم. إن شاء الله. دكتور كيبتسم من يسمع سطات. نعم. شكرا لك، شكرا. لا علي، إن شاء الله. السلام عليكم. أنا عندي الحمد لله، عندي المغرب كله تراب واحد، وعلي من الريف، من أقصى الريف حتى القويرة، المغرب كله الحمد لله طوبة واحدة، وكله بلد واحد وبلد طيب. وانا انعم الله علي سبحانه وتعالى بحب هذا البلد. علي جميع المناطق تقريبا، كاين بعض الدواور اللي ما كنعرفهمش، ولكن خصوص يعني الشيء اللي باين، يعني من تندراره ديال وجده حتى من زغنغن، ولا حتى يعني هذا الدريوش ديال هذا، حتى المناطق المتاخمه الحدود الموريطانيه. نعم. يعني الحمد لله اشياء هذه. ولاد بوزيري هي قريبه من اللي كيكونوا الناس غادي لمراكش، هي اخر شاويه. نعم. الوزيرية آخر شوية، من بعد غادي يوصلوا لهذاك القنطرة ديال المشرع بن عبو، كيدخلوا منطقة رحمنا، صخور رحمنا. نعم. أولاد بوزيري محادة مع أولاد سي بن داود، ومحادة من جهة أخرى مع أولاد سعيد. نعم. هي هذه يعني هذه منطقة هي عندهم الشاوية الشرقية هذه هذا نعم. وهذه المنطقة كانوا فيها الناس كيحفظوا القرآن بكثرة، ولاد سي بن داود ولاد وزيري كان فيها حفاظ القرآن بكثرة، وهي منطقة عندها تربة جيدة وعندها جميع الأشياء تنبت في هذه المنطقة، حتى الحبة السوداء والحب رشاد والحلبة زريعة الكتان الشاعير القمح الذرة زيتون الرمان، كل الأشياء تنبت، لأن الرمان ملي كيكونوا نجنازيين من مراكش الرمان كيشريوه من مشرع من عبو، هذيك المنطقة ديال واد مربيع كتسقى بهاد هذه وهاد الـ يعني هاد الـ دكتور دابا انت كتحبب لينا اننا نديروا السياحه في هاد المناطق. نعم اكيد. وهاد الغنم ديال هاد المنطقه هي غنم جميع الانواع، كاين عندهم السردي هذه ديال القراقره، ولكن عندهم حتى الانواع الاخرى اللي وجهها احمر، هذه النعجه البلديه حتى هي كاينه في هاد المنطقه ديال ولاد بوزيري. والسهول خصبة جدا، عندهم تربة قوية أحسن من تيرس، عندهم واحد الجهة حمراء حمراء يعني حمرية، وعندهم جهة ديال تيرس اللي من جهة خميسات. هادو يعني المنطقة جيدة. الأخ يتساءل نعطي نعرف جغرافية المغرب أولا، وهذا يعني جيد شرف دكتور. لا دكتور انت دائما يعني خير إن شاء الله كتخلينا نعرفوا بزاف ديال المناطق، وشكرا لكم. حتى اللهجات نعم. كاين كلمات مثلا ما يتقالوش في وجده، نعم. السكان ديال الدار البيضاء ملي كيمشيو لوجده خاصهم يتفاداو بعض الكلمات لانهم عيب في وجده. نعم. وكاين بعض الكلمات اللي تقالوا مثلا في الاطلس عند الشلوح عند الامازيغ اللي ما كيتقالوش عند العرب، وكاينين كلمات عند العرب اللي بشلحه عيب. نعم. حتى بعض اسماء النساء يعني ما خصش الناس ينطقوا بواحد اشياء لان عندهم عيب، خاص هذه اشياء اللي خصنا نعرفوها ونتعلموها. هذه هي سوسيولوجيا المملكه المغربيه. نعم. وإلى حد الآن لا أحد يتكلم عن سوسيولوجيا المغرب، كل الناس يتكلمون عن السوسيولوجيا الأوروبية ويحسبونها أنها سوسيولوجيا المغرب. لماذا؟ لأن فرنسا أدخلت أشياء في المغرب وأصبحنا نتكلم عن سوسيولوجيا فرنسا وليس سوسيولوجيا مع المغرب. مع كامل الأسف. وبعض الأشياء دخيلة على المجتمع المغربي أصبح الناس يتكلمون عنها وكأنها أصل طبعا. وكأنها أصل، مع الأسف الشديد هي ليست أصل، هي علي يعني استثناء، وهي فساد يعني هي أدخلت هي واعتاد الناس عليها. نعم مع الأسف الشديد مع الأسف الشديد. فهذا النقص في الوزن ممكن يكون من التعب، إذا هو لما تكبح هرمونات النمو وتكبح الأنزيمات، لأن أخيرا الأنزيمات هي التي تعطي قوة للجسم، وهي التي تعطي للجسم كل شيء، هي التي تعطي مهما هذه الأنزيمات. شنو هما الأنزيمات؟ الأنزيمات هما الفيتامينات هما الأملاح المعدنية، لأن عندنا الأنزيم على شكل كو أنزيم، وكين لابو أنزيم والكو أنزيم. إيه هذيك الأنزيمين ما كيخدم بواحد معدن، لا بد من معدن، يكون كالسيوم يكون مانيزيوم ولا يكون زنك ولا يكون نحاس ولا يكون كروم ولا لازم ولا يكون مانغانيز، لازم الأنزيم بدون هذا المعدن ما تخدمش. ولذلك أهمية المعادن، الناس ملي كيتسألوا على المعادن لماذا تصلح هذه المعادن، هذه المعادن تحفز الأنزيمات، بدونها الأنزيم لا يعمل. معنى هذا الأنزيم هو الذي يمثل الأشياء التي يعمل بها الجسم، جميع الجزيئات داخل الجسم، مش أنزيمات الهضم فقط، حتى الأنزيمات على مستوى الفيزيولوجيا. لأن شوف الأطباء الآن بدأوا يطلبوا الأنزيمات، بدأوا يطلبوا الليباز والفوسفاتاز الكالين وبدأوا الجاما جيتي، بدأوا يطلبوا أشياء باش يعرفوها. يعني ملي كتراكم الفينيل ألانين كيصبح المرض خطير، لأن واحد المرض دابا الآن قليل وعند الأطفال هو مرض قليل جدا، كتراكم الفينيل ألانين اللي كتصبح حتى ل 400، مستوى 400 كاين اطفال عندهم 400 ديال الفينيل ألانين. ملي كتراك هذه كتسم الجسم، اللي كيتراكم في العشي الانزيم اللي كتخرجها ما كايناش، اللي كتراكم كتحبس الماء ما كيخرجش من الجسم. لماذا؟ لان الاسبراجين كتخرج الماء على مستوى الكلية، هي ديوريتيك، هي مدير للبول. الاسبراجين كتخرجوا، والفينيل ألانين كتقبض هذا ما تخرجش، هي سكوبوليتين. سكوبوليتين اللي كاينه في الحريقه، الحريقه فيها واحد الماده سميتها سكوبوليتين، هي اللي كتخرج مدره للبول، هي ديوريتيك. فاذا كان هذا الاملاح المعدنيه اذا كانت ناقصه كتخلي الانزيمات ما كتوقف ما كتزيدش، كيحس الشخص ماشي بتعب، كيحس بالجسم ديالو واقف ما يقدر يعمل والو. حتى التفكير، كاين الناس اللي ما يقدرش يكتب مثلا واحد النص ديال 4 سطور، كاين الناس ما يقدرش يجاوب في البريد الالكتروني، كاين الناس يقراو الرسائل فقط ما يقدروش يجاوبوا، كيكون نعم كيكون لا يقدر على الجواب، لا يقدر على التركيز، ولا يقدر على شنو السبب. نعم هنا لان كاين توقف عصبي، كاين توقف عضلي، وكاين بعض المرات كاين الناس كيولي عندهم حتى التنفس كيولي صعب، نعم. تنفس ديالهم صعب فعلا. هذه الأشياء هي كلها خلل، هو خلل فيزيولوجي ولكن عنده أسباب عوامل خارجية. فهذه الأملاح المعدنية هي تعمل مع الأنزيمات، هي تحفز الأنزيمات لأن الأبو أنزيم، ثم بعد الأنزيمات الأخرى كتعمل بأشياء عضوية، كأشياء عضوية. والأنزيمات أخيرا ما هي؟ هي الفيتامينات، الفيتامينات هو الأنزيمات هما هذا. فهاد الفيتامينات تعمل كأنزيمات، هي هي هي الفيتامينات. فبدون فيتامينات الجسم لا يعمل، ولكن شكرا لله وحمدا له على خلقه أن الجسم لا يحتاج إلا قدر ضئيل جدا. ولذلك لما ينقص فيتامين ما تنقص معه 4 أو 5 الوظائف، ثم هناك فيتامينات تعمل مع فيتامينات أخرى بحال الحمض الفوليك، فيتامين ب يعمل مع فيتامين سي كيعمل مع فيتامين إي في نفس الوقت، والفيتامين كتعمل مع الأ والأ وكيعمل مع السي كذلك، فكاين هناك تداخل. وكاين أملاح معدنية، بدون أملاح معدنية الفيتامينات. في أخيرا أن النقص الأملاح المعدنية ونقص الفيتامينات كيخلي الجسم ينهار صافي، كيتنخر الجسم صافي ينهار، ما كتبقاش عنده قوة هذه. ولذلك لماذا من قبل الناس كانوا أشداء الآن ولا ضعاف؟ علاش؟ لأن من قبل أولا كان عامل الأكسجين، كانت الدورة الدموية كتدور، ملي كتدور الدموية كتوزع على الجسم طبعاً. كان أكسجين بكثرة، عنده ميتابوليزم أكسيداتيف يعني على مستوى العضلات، يعني خلايا حمراء. شوف مثلا غير الدجاج البلدي عنده عضلات حمراء، والدجاج الرومي عنده عضلات بيضاء. لماذا؟ لأن الدجاج البلدي كيهبش وكيتحرك، ولأن الدجاج الرومي لا يتحرك. يعني هنا هذا مثال بسيط هذا. فهذه من قبل كانوا الناس يقتاتون على أشياء طبيعية غنية بالفيتامينات والأملاح، كان عندهم طبخ طبيعي، كان امتصاص ديال الأملاح المعدنية والفيتامينات. الآن عندنا طبخ سريع، وعندنا طبخ في بعض المعادن التي تكبح الهضم. الآن الناس لا يمتصون الفيتامينات، لا يمتصون الأملاح المعدنية، الحديد والكالسيوم يعني مشكل امتصاص. نعم، الزنك والكالسيوم والحديد هادو قوة الجسم. إذا نقص الكالسيوم والحديد والزنك الجسم ينهار. إذا نقصت الفيتامينات اللي تكلمنا على فيتامين بي وفيتامين سي كتنهار قوة الشخص. حمض الأوميغا 3 أشنو كيعمل؟ حمض الأوميغا 3 هو المراقب العام، المراقب العام ديال الجسم، هو الذي يراقب جميع الحوادث الفيزيولوجية، ولا يدخل في حديث معين، يراقب جميع الحوادث الغير طبيعية في الجسم. مثلا كيمنع تأكسد الكوليسترول باش ما يخليش القلب والشرايين تضرب، يعني كيراقب الهرمونات باش ما يخليش هذيك الهرمونات يعني يطغى بعضها على بعض، يعني كيراقب الامتصاص ديال الأملاح المعدنية على مستوى المخ، كيراقب الهرمونات النمو عند الطفل حمض الأوميغا 3، كيراقب الغدة الدرقية حمض الأوميغا 3، وكيراقب يعني التأكسدات على مستوى الميتوكوندريات باش ما يخليش الخلايا تشيخ، وما يخليش نعم وضد الشيخوخة حمض الأوميغا 3 ما كيخليش الخلايا تشيخ، وكيراقب التسممات ما كيخليش السموم توصل لبعض الخلايا اللي منها تساقط الشعر، لأن الخلايا تموت، هذيك ديال الخلايا اللي كتفرز الشعر تموت ما كيخليهاش تمشي. ويراقب كذلك العين ديال الأعضاء، من الأذن اللي كيعيا السمع ديالو كيمشي ما كينقص، وكيراقب كذلك العياء ديال البصر هذا حمض الأوميغا 3، وكيراقب عياء القلب. الناس اللي كياخذوا حمض الأوميغا 3 ما عندهم ما كيعيوش، يعني الشخص ملي كيطلع في الدروج الى الدرج الرابع الطبقه الرابعه والخامسه يعني تبدا التنفس ديالو يضيق يضيق، وكيبدا القلب ديالو كيضرب يعني بسرعه. فهذا اولا يجب على الجسم الا يفعل واحد الجهد قوي من لما يكون في راحه. نعم، انت في راحه ثم دفعه واحده تقوم بجهد كتبدا تحمل في واحد الثقل، هنا كيخلي الجسم ديالك ينتقل فجأة إلى عمل فيه جهد، وتما غادي يرهق، تما كيتسمى إرهاق. لازم الشخص يكون دائما يتحرك ودائما يدير حركة، ودائما العضلات ديالو تكون متماسكة، وإلا ملي كيبدا يخدم شوية، وملي كيكون طالع في الدروج يطلع بشوية، يطلع يعني بهدوء، يطلع ببطء على الأقل هذا. فما يتحمله الجسم ما يطيقه الجسم، نعم، ما لا يطيقه الإنسان ياخذ راحة. إذا عيا ياخذ راحة، كاين الناس ما كياخذوش راحة مع حاجة طبيعية. نعم. يشرب ماء، يغتسل، يتوضأ، يصلي، يشرب ماء بكثرة، يشرب ماء بكثرة، ربما ياخذ فيتامينات بحال مثلا عصير فواكه، ياخذ فواكه، لماذا لا؟ ياخذ فواكه ماشي على شكل أقرص، فواكه كافية هذا، ثم يرتاح ويكمل العمل ديالو. إلا كمل العمل ديالو غادي يخلي الجسم ديالو يستغل هذيك الطاقة، وغادي يخلي يكون توازن بين الجهاز العصبي وبين الجهاز العضلي. لأن هناك يعني عمل فكري، عمل جهد فكري ثم عمل عضلي متوازن. نعم، لماذا؟ لأن إذا طغى العمل الفكري، الناس اللي كيخدموا أكثر بالفكر ديالهم الجسم ديالهم كيكون منهار. يعني الناس اللي كيركزوا كيحس براسه هو بان عنده حاجه، وربما حتى العضلات ديالو كتكون مرتخيه. هذا الناس اللي كيخدموا بالعضلات اكثر من الجهاز العصبي كيكون عندهم مشكل. علاش؟ لان ربما يعني يولي عندهم توتر عصبي غير من لانهم لا يفكرون في شيء، لانهم لا يعملون بهذا الجهاز العصبي. اذا ايمان كنظن هناك مكالمه. نعم، اذا هي اخر مكالمه. الو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. اسم الكريم. تحياتي احترامتي إليك لالا لطيفة، وتحياتي إلى الأستاذ الكريم، وتحياتي إلى الطاقم التقني المرافق لكم وإلى المستمعين. شكرا لكم. مرحبا. مرحبا. اسم الكريم. معك حكيم من جامعة الورتزار إقليم تونات. مرحبا، تفضل سيدي. عندي حس سؤال الأستاذ الكريم، الله يجازيك بخير. نعم، تفضل سيدي. كيف يتخلص الإنسان من التعابي خلال شهر رمضان؟ نعم. نعم، منطقة تونات دائما، منطقة تونات، التين والزيتون والكبار مكرسنا حيوانات جيدة، عندهم أعشاب جيدة. وهذه منطقة هي علينية، فيها سهول وفيها جبال، يعني فيها كذلك جبال من المنطقة العليا. من جهة الحياة هنا كين السهول، لكن من جهة أخرى علي، من جهة تازة كين جبال. وهذه المنطقة كانت واحد الوقت ممتدة حتى كتمشي حتى السد، يعني حتى من طريق تازة كتمشي حتى تتعدى حتى الحد ولا تزبير، يعني تقريبا وادي مليل. هذه المنطقة كلها منطقة مشتركة، يعني هي ما تابعش تونات ولكن هي منطقة مشتركة، تقريبا فيها نفس الأشجار، فيها نفس المنتوجات، فيها هذا. وهذا الحد ولا تزبير، على ذيك الحد ولا تزبير اللي كان فادي، هو كان خزان ديال حفظة القرآن والعلماء. نعم. جل العلماء الأصل ديالهم من حد ولا تزبير. وباقي تحفيظ القرآن الآن في اللوحة في هذه المنطقة، دي باقي إلى حد الآن. ما زالك يحفظوا عليه. يعني في هذه المنطقة، يعني جل العلماء هما الأصل ديالهم من هذه المنطقة دي لحد ولا تزبير. نعم. هذه في منطقة واد أمليل. هذا الأخ كيسأل على التعب في رمضان، كيفاش نتخلصوا نتغلبوا عليه؟ وهذا سؤال مهم جدا جدا جدا. نعم. جدا. لماذا؟ لأن الجسم اللي كيبدا يتخلص من السموم، يعني كنسموها الكلينز، هذا ملي كي الغسل الجسم، ملي كيبدا يتخلص من السموم كيحس بواحد الضعف وبالام. كاين بعض الناس اللي مرض كنصحوهم يتبعوا واحد النظام غذائي طبيعي، كيبداو يحسوا بالام وبضعف، وتيقول لك هادشي هذا خديته ضرني. هو خطا، لان في الناتوروباتي، يعني في هذه العلاجات الطبيعيه، ديما كيوقعوا كريز، كيوقع دائما واحد ازمات اثناء هذا العلاج الطبيعي. لماذا؟ يعني الجسم ملي كاين الناس في رمضان في التلاميذ الايام الاولى كيحسوا بدوران ورصهم كيضرهم وضعف شديد والام، هذا جيد لان الجسم يتخلص من السموم، هو ايجابي وجيد، هو يعني ايجابي جدا. لما يبدا الجسم يتخلص من السموم كيحس بهذه الازمه هذه، وهذا الضعف اثناء شهر رمضان، يعني هذا التعب اثناء شهر رمضان، هو عادي جدا، عادي جدا. لماذا؟ لان والناس خصهم يعرفوا بان الجسم ديالهم كيتخلص من هذا اثناء شهر رمضان، والكلينس يتخلص من هذه السموم وبدا يرجع الى الاصل ديالو، ما يخافوش من هذا التعب، ليس هناك اي مشكل. الا الناس اللي عندهم امراض، بحال مثلا اللي عندهم امراض القلب، الناس اللي مصابين بامراض القلب لازم يراجعوا طبيب. حاجه واللي عندهم سكري ولا اللي عندهم شيء. نعم. اللي عندهم سكري طبعا ملي كينقص السكر في الدم كينهار ينهار الجسم. الاشياء التي تقوي الجسم. نعم. ان كما قلتي كما تفضلتي، كاين اللي كيشرب شاي ولا قهوه وجيد، كيقول راني مزيان. نعم، هادو منشطات. نعم. هادو نعم منشطات، ولكن ماشي بكثره. نعم، يعني مش بكثره. وملي كيكون واحد العياء طارئ، واحد العياء طارئ، يعني دار واحد الجهد وغادي يدوز، ولكن كيكون العياء دائم وتعب دائم لا. هذا يعني كيكون مشكل. كاين ليبوتونسيون، كاين انخفاض الضغط كذلك بعد النساء كيكون عندهم انخفاض الضغط. هادو اللي عندهم انخفاض الضغط غير يتحركوا راه ما كاينش مشكل. غيولي مزيان. نعم دكتور، إذا كان ممكن تعطينا يعني في عجالة قبل ما نختموا، شنو العلامات ديال نقص فيتامين دي؟ لأن الكثير من النساء يسرون على هذا. كتحس بضعف شديد. العلامات يعني دي. مش آلام واش؟ كاين الام في العضلات وكاين ضعف، علامات يعني هذا الالم في يعني في جميع الاعضاء ديالها. نعم، ما تقدرش المراه توقف، ما تقدرش تبقى تشقف في المنزل ولا تعمل اي شيء جهد. واش كيعطيها الام؟ لا، تقدير على الجهد. لا تقتل على الجلد. حتى حمل حاجة ثقيلة ما تقدرش عليها المرأة اللي كان عندها فيتامين دي ناقص. لأن فيتامين دي ناقص يعني هشة العظام ديالها هشة أصبحت هشة هذه. يعني وكاين ألم. نعم كاين ألم. كاين ألم كاين دوران كاين يحسوا بتعب شديد النوم ديالهم كيكون مضطرب أشياء يعني هذه فيتامين دي هو فيتامين دي هو اللي كيوقف الجسم. يعني فيتامين دي هو الكالسيوم الكالسيوم هو كل شيء يعني في الجسم. فالأشياء اللي كتقوي هذا اللي تحول هو يجتنبوا الناس كثرة التعرض للمواد السامة يعني خصوص الغازات السامة استنشاق الدخان السيارات الأشياء هذه. لما ما أمكن يكون أكل طبيعي يكون طبخ طبيعي يكون جيد. لماذا؟ لأن الأكل الطبيعي فيه امتصاص. ماذا نعني بالامتصاص؟ أن الكالسيوم والمغنيسيوم الحديد والزنك يكونوا كمية جيدة يكون جيدة. الناس اللي عندهم فيتامين دي خاصهم يتشمسوا بعدا يتشمسوا يعني يتعرضوا لأشعة الشمس يعريوا يديهم ورجليهم كف واحد المكان اللي كانوا نساء ما يشوفهم حد يعريوا يديهم ورجليهم كو يتشمسوا واحد 10 دقائق ولكن الشمس راه كتدخل طبعا نعم غير المغرب ما عندناش مشكل المغرب ما عندناش ممكن مع الشمس. الأشياء الطبيعية والأشياء اللي فيها حمض الأوميغا 3 يعني حبوب الكتان والسمسم زنجلان بالنسبة للناس اللي ما عندهمش حساسية اللي عندهم حساسية ما ياكلوش الزنجلان. نعم كذلك السمك سمك فيه حمض الأوميغا 3 واللوز والقرقع. نعم. اللوز والقرقع كيعطيو قوة الناس اللي مثلا اللي في الجبال اللي كياكلوا هذا الجوز واللوز ما عندهمش يعني مشكل. ثم التين شريحة فيها الكالسيوم بكثرة والتمر فيه مكون ليود والفيتامين بي التمر كي كي كي كي قوي عضلة القلب التمر كيقوي عضلة القلب كي الشخص كيولي يحس بواحد الطونوس كيحس بجيد. شوف التمر ملي كنفطروا به في رمضان كيمشي للارتخاء يعني التمر والتين والزبيب الفواكه الجافة مثل اللوز والجوز كذلك السمك الشعير القرعيات كذلك لأن القرعيات فيهم الأينولين وكيحيد ذاك العياء على مستوى. شوف مثلا الناس في فصل الربيع كانوا كيخدموا في الحقول الناس في فصل الربيع كانوا كياكلوا خشاش الأرض الفول الخضر الطريج البنة الطرية القرعيات القرع الحرشة ديال الوقت كانوا خشاش ديال الأرض كيفوروا عليه كوسكوس كيديروا البلبلة ديال الطعام كيديروا السيكو كيديروا أشياء يعني علاش هذه فيها فيتامينات باء فيها فيتامين باء وفيها فيتامين ك وفيتامين إي وفيتامين سي وفيتامين أ هذه فيتامينات هي مقوية فيها حمض الأوميغا 3 وفيها كالسيوم حديد بكثرة لأن والمغنيسيوم لأن الطبيعة كلها مانيزيوم كل ما هو أخضر في الطبيعة فهو مانيزيوم لأن المانيزيوم موجود عند النبات في كل نبات. إذا كان الناس يمشيوا على هذه طريقة التغذية هذه ويكون طبخ بزيت الزيتون يكون طبخ في الطين باش الامتصاص يكون 100% ما نظنش يكون مشكل. أولا وقبل ما يكون عندهم طبخ طبيعي تجنبوا المنتوجات الصناعية لأن اللي عنده تعب شديد ولا مريض نعم لو كان انسان صحيح وكان ماده صناعيه ما عنده مشكل ياكل مره مرتين في الاسبوع عنده مشكل ولكن مريض لا مريض ملي كيصبح مريض لا يعني هذه هذا مجبر خاصو يتجنب المشروبات الغازيه والمواد الصناعيه والحلويات والمسائل يتجنبوا الطبخ في الالومنيوم والمعلبات ديال الالومنيوم ما امكن ثم والمقليات يعني ما ياخذش حاجه مشويه في الزيت ثم يكون اكل ديالو طبيعي ويتكلم على هذه اللائحه اللي تكلمت عليها اللي فيها المانغانيز ومغنيسيوم كالسيوم حديد زنك هادو كيقويو الجسم ثم الفيتامينات بي فيتامين بي وكاو اسي ثم حمض الاوميغا 3 وبعض الاشياء الاخرى المنشطات اللي موجوده في المشروبات مثلا اي مشروب يعني يكون شاي يكون سالميه يكون هذا الاعشاب يعني المنسمه التي تشرب واللي معروفه ان شاء الله يكون بحال الشيبه مثلا اللويزه ما كتخليش الجسم يعيا وخصوص نعم. الناس اللي كيركزوا بزاف خاصهم شراب اللويزه طاقه نعم. اذا دكتور كنتمنى يعني من النساء خصوصا انهم ياخذوا فترات راحه ويخرجوا طبعا الهواء الطلق باش تنشقوا الأكسجين الجيد ونبتعدوا عن كل ما هو مقلق وطبعا نكون إن شاء الله في أحسن حال. إذن شكرا لكم مستمعي الكرام على مشاركتكم وإثراءكم لهذه الحلقة. أشكر دائما فضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد على سعة صدره ومعلوماته القيمة التي نستفيد منها جميعا. أرفق تحيتي بالطاقم الذي رافقني فاطمة حامي في الهندسة الصوتية و مخرجة البرنامج إيمان مزاحم. لكم مني أجمل تحية والسلام عليكم.